اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم جميعا أيها الأطهار الأخيار، وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وتقبل الله مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وجعلني وإياكم من عتقائه من النار ومن سعداء الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مشكات الأنوار سلسلة إيمانية في الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البشرية عن رب البرية، تجدد إيماننا وتزكي أخلاقنا وتأخذ بأزمة قلوبنا إلى ظلال العرش، وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم، وتضيء في نفوسنا نور التقى، وتنثر في ربوعنا مسك العلا، وتضيء في نفوسنا نور التقى، وتنثر في ربوعنا مسك العلا، وتداوي زكام غفلتنا لنستنشق شذى الهدى ونستروح عذير الأسحار. عسى أن نتذوق طعم الأنس بالعزيز الغفار، فما أسعد الحياة مع الله، وما ألذ العيش مع الله، وما أهنأ القرب من الله، وما أطيب الحياة مع الله. ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. إلهي وسيدي ومولاي، أغلقت الملوك يا سيدي أبوابها، وبابك مفتوح للسائلين، وبابك مفتوح للمقصرين المذنبين الراجين. إلهي، غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم. إلهي وسيدي ومولاي، نصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، وها نحن يا سيدي ننصب إليك وجوهنا، ونقلب إليك قلوبنا، ونرفع إليك أكفنا، ونضع على الأرض إليك جباهنا، ونمرغ إليك في التراب أنوفنا. إلهي، أهل ذكرك، أهل مجالستك، وأهل شكرك، أهل زيادتك، وأهل طاعتك، أهل محبتك، وأهل معصيتك، لا تقنطهم من رحمتك، تتحبب إليهم بالنعم وأنت الغني عنهم، ويتبغضون إليك بالمعاصي وهم أحوج شيء إليك. ما أحلمك يا سيدي على من عصاك، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني. إلهي، إلهي أنت رحماني، فصرف عني أحزاني.

يا علماء أهل السنة أن تقولوا هذا؟ ألا ينبغي أن تصرفوا هذا اللفظ عن ظاهره؟ لا، لا نصرف اللفظ النبوي عن ظاهره، ولا نصرف اللفظ القرآني ولا الإلهية عن ظاهره أبدا، سواء في القرآن أو في الحديث القدسي أو في الحديث النبوي، بل كل صفة لله جل علاه أثبتها ربنا لذاته في القرآن، أو أثبتها له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي أو في سنة نبوية صحيحة، نؤمن بها من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تكييف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. نعم، استطابة الله للروائح ليست كاستطابة المخلوقين للروائح، كما أن الله يحب ولكن ليس كحبي أنا، وكما أن الله يرضى ولكن ليس كرضى المخلوقين، وكما أن الله يعجب وليس كعجب المخلوقين، وكما أن الله يغضب ليس كغضب المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، فلا تؤول الصفة ولا تصرف الصفة. الله جل جلاله يظهر هذا العمل الذي نتج من الصائم عن حب لله وعن طاعة لله، يظهر الله أثر هذا العمل في الآخرة مسكا، يفوح مسكا في أرض القيامة يوم القيامة. وإذا كان أثر العمل يظهر على العبد في الدنيا فكيف بالآخرة؟ أثر العمل يظهر على العبد في الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال عثمان بن عفان، فكيف بأثر العمل في الآخرة بين يدي الله في يوم الجزاء؟ نعم، يظهر أثر الصيام يفوح مسكا كأعبق نفحة مسك. نعم، واستطابة الله لخلوف فم الصائم ليست كاستطابة المخلوقين، وإنما هي استطابة تليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما أنه يحب ويرضى ويعجب ويغضب ويتنزل ويتكلم ويجيء إلى غير ذلك، فنحن نؤمن بكل هذه الصفات كما جاءت بما يليق بكمال الله وجلال الله، من غير تأويل لا للصفة لا للفظ ولا لمعنى، ومن غير تعطيل للصفة ومن غير تشبيه للصفة. جلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، فهو القدوس أي المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، صاحب كل كمال وجمال وجلال، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا تضرب له الأمثال. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، فرح لأن الله أعانه على الصيام فصام، وفرح لأن الله رزقه بهذه النعم بين يديه وغيره محروم منها، وهذا فرح جبلي طبيعي يشعر به كل إنسان. فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه لأنه سيرى الصيام بين يدي الله جل وعلا يتكلم. يتكلم الصيام عرض يا شيخ، كيف يتحول إلى جسم؟ نعم، الله جل وعلا قادر على أن يحول الأعراض يوم القيامة إلى أجسام توضع في الميزان، بل وتحاج عن صاحبها يوم القيامة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن، يقول الصيام أي ربي منع الصيام، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. فالله قادر على أن يحول الأعراض إلى أجسام لتحاج عنك أيها العامل الصادق. نعم، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خما يجمعون. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. مضت الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أريد أن أتجاوز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا وإياكم بطاعته،